إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الأحبة، هذا هو الدرس الخامس من دروس علوم القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نتعلمه فيها حجة لنا لا حجة علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. أيها الأحبة، نبدأ درسنا اليوم الذي موضوعه نزول القرآن الكريم. موضوع نزول القرآن الكريم بالنسبة لترتيبنا في الدروس يعني جاء في مكانه اللائق، وذلك لأننا تحدثنا في الدرس الماضي عن الوحي، واليوم نتحدث عن كيفية نزول القرآن الكريم، فالموضوعان بينهما تناسب ظاهر. فنقول أيها الأحبة، القرآن الكريم وردت في نزوله آيات متعددة، منها ما يدل على أنه نزل جملة، ومنها ما يدل على أنه نزل مفرقا. فهذه الآيات سنقرأها الآن ونجمعها، ثم ننظر إلى مذاهب أهل العلم في الجمع بينها، وكيف وما هو الصحيح الراجح من أقوالهم في الجمع بين هذه الآيات. فدعونا نأخذ الآيات الواردة في نزول القرآن جملة. الآية الأولى هي قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا كنا منذرين، فبين الله في هذه الآية أن القرآن أنزل في ليلة مباركة. ومفهوم هذه الآية أو منطوقها أن القرآن أنزل كله في ليلة واحدة، وهي ليلة مباركة. الآية الثانية مما يدل على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدلت هذه الآية على أن القرآن الكريم أنزل في ليلة اسمها ليلة القدر، وهي الليلة المعروفة التي تكون من شهر رمضان، وهي الليلة التي يقدر الله سبحانه وتعالى فيها كل ما يكون في ذلك العام، ولذلك سميت ليلة القدر أخذا من التقدير، وقيل أخذا من العظمة والشرف والمنزلة، لأنها ليلة ذات قدر ومنزلة وشرف عظيم. هذه آية ثانية في إنزال القرآن كله. الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فتأملوا أيها الأحبة هذه الآية، نجد أن الآية قد أثبتت أن القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان، وهذا الإنزال الذي نفهمه من هذه الآية هو إنزاله جملة. إذن هذه ثلاث آيات تدل على أن القرآن أنزل جملة، فهل نزل القرآن جملة؟ نقول هناك آيات أخرى تدل على أن القرآن أنزل مفرقا، بل إن الواقع الذي أجمع عليه المسلمون يدل على أن القرآن نزل منجما على حسب الوقائع والأحداث والحكمة الإلهية. فيا ترى ما هي الآيات التي تدل على هذا المعنى؟ لنستمع إلى الآية الأولى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فقوله وقرآنا فرقناه أي لم ننزله جملة واحدة، بل فرقناه على حسب الحوادث والوقائع والحكم الربانية، لتقرأه على الناس على مكث أي شيئا فشيئا، من أجل أن يفهموه، ومن أجل أن يعقلوا عن الله سبحانه وتعالى أمره ونهيه وخبره سبحانه وتعالى. قال ونزلناه تنزيلا. تأملوا معي هذه اللطيفة القرآنية أيها الأحبة، وهي قوله ونزلناه تنزيلا. كيف ذلك؟ يقول العلماء إن نزل فيها معنى التقطيع والتفريق والتنجيم بخلاف أنزل. ولذلك نجد أنها ترد في وصف القرآن كثيرا، يصف الله القرآن بنزل وبتنزيل، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فتنزيل ونزل كلها تدل على هذا المعنى، مما يدل على أن القرآن نزل مفرقا. نأخذ الآية الثانية في هذا الموضوع. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي إن الكفار يستغربون أن القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة كما نزلت الكتب السابقة على الأنبياء المتقدمين، فإن التوراة نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، وكذلك الإنجيل، وكذلك سائر الأنبياء، والقرآن من بينها نزل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا على حسب الوقائع والأحداث والحكم الربانية. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله عز وجل كذلك، أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك، وأشار إلى الحكمة والتي سنتحدث عنها في آخر هذا الدرس بإذن الله جل وعلا. قال ورتلناه ترتيلا، والترتيل هو الأداء المتمهل، الترتيل هو الشيء المتمهل فيه. إذن هذه آيات تدل على التفريق، فكيف نجمع بين الآيات الأولى التي تدل على أن القرآن أنزل جملة واحدة والآيات التي تدل على أن القرآن أنزل مفرقا؟ هناك مذاهب لأهل العلم في الجمع بين هذه الآيات، فدعونا نمر على هذه المذاهب ونذكر ما استدل به أهل كل مذهب. المذهب الأول وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأخذ به جمهور العلماء، بل إن القرطبي رحمه الله حكاه إجماعا، وحكي هذا الإجماع عن مقاتل ابن حيان. ما هو هذا المذهب؟ يقول ابن عباس إن للقرآن نزولين. النزول الأول نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر، في الليلة المباركة ليلة القدر من شهر رمضان. فهذا إنزال جملي، أنزل القرآن كله من السماء من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة. وقد ثبتت الأسانيد الصحيحة، ثبتت هذه الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأسانيد صحيحة تدل أو كلها مصرحة بأن القرآن قد صار له إنزال جملي من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. أما النزول الثاني وهو الذي دلت عليه الآيات الأخرى، نزوله مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضون 23 عاما، 13 عاما في مكة و10 أعوام في المدينة. هذا النزول الثاني هذا نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام بعد أن تلقاه من الله سبحانه وتعالى مباشرة، كما بينا في الدرس الماضي كيف أن الملك يتلقى الوحي من الله جل وعلا في حديث أبي هريرة وحديث النواس ابن سمعان، عندما قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو قال رجفة شديدة، ثم يخر أهل السماء فيكون أول من يفيق جبريل فيلقي الله إليه بالوحي فيمر بأهل كل سماء، فما يمر بأهل سماء حتى يقول ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، ثم ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل دلالة صريحة على أن جبريل كان يتلقى الوحي من الله مباشرة يوحي به إليه ثم ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه إلا جبريل، ولا واسطة بين جبريل وبين ربه البتة، خلافا لمن قال بغير ذلك. هذه خلاصة القول الذي ذكره ابن عباس وتابعه عليه جماهير العلماء رحمة الله تعالى عليهم، بل حكي إجماعا كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره وحكاه أيضا عن مقاتل. صلى الله عليك شيخ. إذا أذنت لي تسأل، إذا نقول أن القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، ليس من بيت العزة من السماء الدنيا يعني. نعم. وهذا ما سنؤكد عليه بعد قليل، يعني كثيرين من الناس حتى بعض الكاتبين في علوم القرآن يقول إن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم إن جبريل أخذه من بيت العزة مفرقا على حسب الحكم الربانية والوقائع والأحداث وأنزله على محمد. وهذا قول باطل، سنذكر ما يدل على بطلانه بعد قليل. القول الثاني في هذه المسألة قال به الشعبي ومحمد ابن إسحاق، والشعبي كما تعلمون من علماء التابعين، وقد روى عن أكثر من 400 من الصحابة وحدث عنه. الشعبي ماذا يرى؟ يقول إن للقرآن نزولا واحدا وليس له نزولا، إن للقرآن نزولا واحدا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو نزلت أول قطعة منه وهي قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، كان نزول هذه القطعة في ليلة القدر وهي الليلة المباركة من شهر رمضان، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الحوادث والوقائع والحكم الربانية. فالشعبي لا يرى النزول الجملي، لا يرى النزول الجملي، ويقول إن الآيات التي فيها إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليس المقصود إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وإنما المقصود نزول أول قطعة من القرآن في ليلة القدر. هذا مذهب الشعبي رحمه الله تعالى، وهذا المذهب لا شك أنه متسق مع يعني ظاهر الآيات، لكن الروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عباس تعكر على هذا المذهب، لأن مثل هذا القول من ابن عباس لا يمكن أن يصدر عن رأيه، بل مثله لا بد أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني. القول الثالث وكذلك القول الرابع ليس في منزلة القولين الأولين، بل هما قولان ضعيفان، نقولهما من أجل أن نذكر جميع ما قيل في هذا الباب. القول الثالث يقول أصحابه إن للقرآن نزولين منجمين، الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في 23 سنة، يعني نزل مفرقا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في 23 سنة، في كل سنة أو في كل ليلة قدر ينزل إلى بيت العزة جميع ما سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، ثم ينزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ما سينزل عليه في ذلك العام مفرقا. فيرون أن للقرآن نزولين، وأن نزوله الأول كان مفرقا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا القول لا دليل عليه في الحقيقة، يعني لا يوجد دليل صحيح ثابت يعضده، ولذلك فهو من الأقوال المردودة. القول الرابع أيضا وهو أضعف من القول الذي قبله، يقول أصحابه وقد حكاه الماوردي عن بعض المفسرين، قال نزل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل في 20 سنة، ونجمه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. وهذا القول أيضا لا دليل عليه، وإنما ذكرناه من باب تتمة أو ذكر جميع الأقوال الواردة لننظر بعد ذلك إلى القول الراجح. القول الراجح في هذه المسألة هو قول ابن عباس بلا شك. لماذا؟ لأنه قد ثبت القول به عن ابن عباس، ومثل هذا له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، فعليه نحن نقول إن نزول القرآن أو إن القرآن نزل مرتين، مرة جملة واحدة من اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الواقعة، فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهذا ذكر خبر القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ، فهذا نزول أول. والنزول الثاني نزول جبريل به على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحاه الله إليه. وقد ذكرنا أيها الأحبة أن هذا القول هو الذي حكي عليه الإجماع، والله أعلم بصحة هذا الإجماع، لكن حكاية الإجماع عليه تقوي القول به، وصحة الأسانيد به عن ابن عباس وهو حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يجعلنا لا نرغب عن ذلك القول ولا نختار به بديلا. وقد قال السيوطي رحمه الله في هذا القول إنه الأصح الأشهر، وقال فيه ابن حجر رحمه الله تعالى وهو الصحيح المعتمد. وهنا ننبه أيها الأحبة إلى الأخ الذي ذكره، إلى الملاحظة التي ذكرها أخونا أحمد جزاه الله خيرا قبل قليل، في أن القرآن لم ينزل من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه جبريل من بيت العزة، إنما كان نزوله حقيقة بواسطة جبريل تلقاه عن الله جل وعلا ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقرأ كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره في الفتاوى يبين فيه هذا الأمر، ويرد على من قالوا بخلافه من الأقوال الأخرى، ويبين ما في بعض تلك الأقوال من لوازم باطلة، حيث يقال فيها إن جبريل قد أخذه من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة في السماء الدنيا. صلى عليك الشيخ. إذا أذنت لي فقط حول قبل ذلك، بعض المتأخرين وكاتبين في علوم القرآن يقولون شيخ أن القول هذا بأنه نزل السماء إلى بيت العزة ولم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بيت العزة، يقولون أن النزول لا لا لا جدوى منه، يعني حول هذا التعليق مشيخ حول هذه يعني. طيب جزاك الله خيرا. هذه القضية سنذكرها بعد أن نحقق القول في أن كلام ابن عباس ومذهب جمهور العلماء في هذه المسألة هو الصحيح، ونرد على الأقوال الأخرى لنبين بعد ذلك حكمة النزول الأول وهو نزول القرآن إلى السماء الدنيا. فلعلنا ننتظر قليلا حتى نأتي لهذه القضية. تفضل يا عبد المحسن. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وقال تعالى هنا نزله روح القدس من ربك، فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواه ولا من لوح ولا غير ذلك. وكذلك سائر آيات القرآن كقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقوله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وقوله ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله، فمن قال أنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله، مكذب لكتاب الله، متبع لغير سبيل المؤمنين، ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من بعض المخلوقات كالمطر بأن قال أنزل من السماء ماء فذكر المطر في غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله وأنزلنا الحديد لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء وكذلك الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناث فلم يقل فيه من السماء ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة بيده وأنزلها مكتوبة فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح التي كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه عن محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد أخذه عن جبريل وجبريل عن اللوح فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه وسلم على قول هؤلاء الجهمية والله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنزل عليهم كتابا لا يغسله الماء وأنه أنزله عليهم تلاوة لا كتابة وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال تعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أحسنت بارك الله فيك. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينكر على أولئك الذين يقولون إن جبريل قد أخذه من اللوح المحفوظ والحقيقة أن جبريل تلقاه من الله سبحانه وتعالى هكذا ثبت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا تدل عليه الآيات القرآنية وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فعلى المسلم أن يعتقد ذلك والواقع هو ما ذكرناه أيضا في قصة المجادلة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنها كانت في جانب الحجرة تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه قالت فأنزل الله على رسوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما فقوله قد سمع لم يكن ذلك إلا بعد أن تحقق يعني بعد أن قالت المرأة ما قالت سمع الله سبحانه وتعالى قولها فأجابها فتقول عائشة سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات يعني أن الله سبحانه وتعالى سمع شكايتها ومحاورتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة في جانب الحجرة التي كانت صغيرة لم تكن تسمع بعض كلامها هذا كله يؤكد ويدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل وجبريل تلقاه من الله سبحانه وتعالى مباشرة وأن الله تكلم به على كيفية تليق بجلاله وعظمته كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى تلك الصفة التي دلت آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة على إثباتها. فضيلة الشيخ لدي بعض الأسئلة هناك أسئلة ستأتي إن شاء الله تعالى. الأخت الكريمة سبيل من الكويت تقول شيخنا الفاضل هل علم الناسخ والمنسوخ من المباحث المتعلقة بعلوم القرآن هذا سيأتي نعم إن شاء الله تعالى إن شاء الله. الأخ الكريم أبو جهاد من سوريا يقول ما اسم الفئة التي تؤول الغيبيات الرجاء إخبارنا وبيان هذه الفرقة أو الفئة الفرقة التي تؤول الغيبيات طبعا هي فرق قديمة منها المعتزلة في أول يعني القرون الأولى ثم أخذ منهجهم المدرسة العقلانية في الأزمنة الأخيرة فهم يؤولون هذه الغيبيات وهناك فرق غالية جدا وهي الفرق الباطنية الغالية أيضا هذه تؤول الغيبيات وتقول فيها بالتأويل المردود الذي لا يقبل لا عقلا ولا نقلا. نعم. أسأل الله إليك يا شيخ. هذا الأخ أبو جهاد كذلك لديه سؤال يقول: هل نستطيع أن نزيد على تعريف الوحي الشرعي؟ هو كلام الله ينزله لرسوله برسول وهو جبريل عليه السلام. لا يختلف عن التعريف الذي ذكرناه سابقا، لكن العلماء دائما يراعون في التعريف أن تكون جامعة وأن تكون مانعة وأن تكون منضبطة بحيث لا يدخل غير المعرف فيه ولا يخرج شيء من أجزاء المعرف عنه قدر المستطاع. وعلى كل يعني هذه مسائل من المسائل الصلاحية التي يتسع يعني القول فيها لكل أحد إن شاء الله. السلام عليكم شيخ. هذا الأخ أبو جهاد كذلك له سؤال: ما دليل الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك غير جبريل؟ وكذلك الأخت علاء من مصر تسأل هذا السؤال، أجبنا على هذا في الدرس الماضي. نرجو من الإخوة أن يرجعوا إلى الحلقات الماضية وهي مسجلة بفضل الله سبحانه وتعالى. حسن على وقت هذا. وأيضا موجودة في موقع الإنترنت، بإمكانهم أن يستمعوا إليها من خلال الصوت في موقع الأكاديمية إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك يا شيخ. بعد أن قررنا أيها الأحبة هذا القول وأكدنا عليه، أيضا ممن أكد عليه سماحة الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم مفتي عام المملكة الذي توفي قبل 4 عقود تقريبا، أكد على هذه القضية وأبطل قول القائلين بأن جبريل أخذ القرآن من بيت العزة في السماء الدنيا، ورد حتى على الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه القضية، وبين تهافت الأقوال التي تنكر أو قد وهي لا تقصد. وقد يكون بعض القائلين لم ينتبه أحيانا للمغزى أو ما يلزم من ذلك القول الذي قال به. فالحاصل أن القول الصحيح أن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، أوحاه إلى جبريل، وأن جبريل تلقاه من الله ثم ألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد المتصل: محمد عن جبريل عن ربهما سبحانه وتعالى. نتحدث بعد هذا أيها الأحبة عن النزول الأول، بعض ما ينبغي علمه في موضوع النزول الأول، وهو نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. فأول قضية كيفية هذا النزول. لم يرد لدينا أي دليل يبين الكيفية التي نزل بها القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. فنحن في مثل هذا وفي مثل هذه الأمور عامة وفي كل المغيبات نتوقف فيها ولا نجتهد، لأن الاجتهاد فيها قول على الله بغير علم. وقد قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمسلم ينبغي له ألا يقول شيئا ليس عنده فيه علم. وقد بين الله سبحانه وتعالى عظم إثم القائلين على الله بغير علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز الإنسان أن يتكلم في شيء أو يتخوض في أمر ليس عنده منه علم. المسألة الثانية: ما دليله؟ قد بينا دليله في الآيات السابقة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبينا كلام ابن عباس في هذه القضية. الثالثة: من هو الواسطة فيه؟ من هو الواسطة يعني الذي قام بإنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة؟ أيضا ليس عندنا ما يدل على هذه القضية. الثالثة الرابعة: مدة هذا الإنزال. الذي يظهر من الآيات أنه أنزل جملة واحدة في ليلة القدر، وأن ليلة القدر هذه كانت في شهر رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والعلماء بعد ذلك اختلفوا هل شهر رمضان هذا كان قبل البعثة أو بعد البعثة، والخلاف في مثل هذا ليس وراءه يعني كبير فائدة، فنحن نضرب عنه صفحا. ما هي حكمته؟ وهذا هو السؤال الذي قدمه قبل قليل أخي أحمد جزاه الله خيرا. ما هي حكمة نزول القرآن إلى السماء الدنيا علما بأن جبريل لم يأخذه من بيت العزة في السماء الدنيا؟ فنقول إن الحكمة في ذلك هو أن يعلم الله سبحانه وتعالى أهل السماء وهم أهل الطاعة والسمع والركوع والسجود والقنوت لله سبحانه وتعالى والإسلام التام له، يعلمهم بشرف هذا الكتاب العظيم الذي سينزل على البشرية نورا وهدى ورحمة، وأيضا بشرف هذا النبي الكريم الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم، وأيضا بشرف هذه الأمة التي هي خاتم الأمم وهي أشرف الأمم وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا ليكون لهذا الكتاب مزية على سائر الكتب، لأن الكتب السابقة أنزلت جميعا جملة واحدة إلا القرآن الكريم، فإنه نزل جملة واحدة ونزل أيضا مفرقا، فجمع الله سبحانه وتعالى له بين الخصيصتين أو المزيتين، النزول الجملي والنزول المفرق. ثم أيضا أيها الأحبة، ليكون هناك علم عند الملائكة، والله سبحانه وتعالى يري ملائكته وجميع عباده سعة علمه، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كيف أن هذا القرآن قد كتب في اللوح المحفوظ ثم أنزل كله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وقد علم الله جميع ما سيكون من الحوادث والوقائع التي ستحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه وأعدائه وغيرهم، يكون الخبر فيها موجودا في هذا الكتاب الذي في بيت العزة في السماء الدنيا، ومع ذلك ينزله الله سبحانه وتعالى على الوقائع والأحداث، فيكون ذلك فيه مزيد إيمان من ملائكة الرحمن بربهم ومن المؤمنين أيضا عامة بربهم سبحانه وتعالى، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذه هي حكمة نزول القرآن إلى السماء الدنيا، النزول الأول. ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن القرآن اختص بهذا النزول، فلم ينزل كتاب قبل القرآن العظيم إلى السماء الدنيا كما حصل للقرآن الكريم، فهذه تعتبر من خصائص القرآن، وسيأتينا إن شاء الله في آخر المباحث في هذه الدورة الطيبة ذكر بعض خصائص القرآن الكريم، يعني الأشياء التي اختص بها القرآن عن سائر الكتب. ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى النزول الثاني، وهو نزول القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما. فنقول أولا كيفية هذا النزول، تقدم لنا في باب الوحي الكيفية التي كان ينزل بها هذا القرآن منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يوحي الله إلى جبريل وكيف ينزل جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بما لا يحسن إعادته في هذا الدرس. الثاني، من هو واسطته؟ الواسطة في النزول المفرق هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أحد على الصحيح غير جبريل، بل لم يثبت دليل في أنه نزل شيء من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بغير جبريل، بغير واسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد نص القرآن على هذا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم هناك بعض الوحي أنزل عن طريق بعض الملائكة، لكن بالنسبة للقرآن لم ينزل إلا عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد بينا هذا في الدرس الماضي. ما دليل هذا النزول؟ ما ذكرناه من الآيات في أول هذا الدرس، قول الله سبحانه وتعالى في آية صريحة: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والآية الثانية أيضا وهي صريحة في هذا الموضوع: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الدليل الثالث استعمال لفظة نزل وتنزيل الدالة على التفريق والتنجيم. واستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ثم ومصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فلما جاء إلى القرآن عبر بقوله نزل، ولما جاء إلى الكتب السابقة قال أو أنزل، مما يدل على الفرق بين الأسلوبين. وهذا استدل به جماعة من أهل العلم على أنه يدل على تنزيل القرآن منجما. الدليل الرابع وهو من أصرح الأدلة في هذا الباب، الواقع الذي نزل عليه القرآن أو الواقع الذي كان عليه القرآن وإجماع المسلمين على ذلك، وهو أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا تربو على الحصر. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى مقادير النازل منه، كم كان ينزل من القرآن في كل مرة من هذه النجوم والتفريقات؟ فنقول يختلف ذلك، فأحيانا ينزل بعض آية، وأحيانا تنزل آية واحدة، وأحيانا تنزل الخمس والعشر آيات، وأحيانا تنزل السورة بكمالها، فذلك يختلف باختلاف يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في إنزال كتابه. بعض آية مثل قول الله سبحانه وتعالى غير أولي الضرر، هذه الكلمة أو هذه الجملة بعض آية نزلت وحدها مستقلة، أنزلها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وحدها. كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قبل أن تنزل غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن أم مكتوم وقال يا رسول الله إني معذور لا أستطيع الجهاد لأني أعمى، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله غير أولي الضرر، فنزل بعض آية. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقوله من الفجر أيضا نزلت وحدها مستقلة، فهذا نزول بعض آية. وأما نزول خمس آيات وعشر آيات فهذا غالب ما كان ينزل عليه القرآن الكريم، كما روى ذلك أبو سعيد الخدري وحدث به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذكر ذلك أبو العالية رحمه الله من كبار التابعين ومفسرهم. يقول أبو نضرة كان أبو سعيد يعلمنا القرآن خمس آيات بالغداء وخمس آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل كان ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا. وهذه هي الطريقة التي كان السلف يتعلمون بها. يقول عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا القرآن خمسا خمسا، تعلموا القرآن خمسا خمسا، فإن جبريل نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا، رواه البيهقي في الشعب. ولذلك كان أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. وهذه الطريقة الصحيحة أيها الأحبة في تعلم القرآن، أن يعلم الناس القرآن آيات قليلة ليفهموها ويعقلوها ويعلموا مراد الله سبحانه وتعالى منها، ويجمعوا بين التدبر والقراءة والحفظ وأخذ القرآن. أما أن تؤخذ الآيات الكثيرة في المجلس الواحد فإن الإنسان لا يستفيد إلا مجرد التلاوة. ما مدة هذا النزول؟ مدة هذا النزول أيها الأحبة، قال ابن عباس فيما رواه البخاري عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن 63. هذا كلام ابن عباس، وعلى هذا سار الناس أن القرآن نزل بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. لكن روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن عائشة رواية أخرى تشكل على هذا، وهي في البخاري أيضا قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشرة، فكيف نوفق بين هذه الرواية وهذه الرواية؟ نقول والله أعلم لعلهم جروا على ما كان العرب يتعارفون عليه وهو المعمول به حتى عند عامة الناس، أن الناس يلغون الكسر عندما يكون الكسر يسيرا كسنة وسنتين وثلاث، يلغون الكسر، يقول فلان عمره 10 سنين وهو عمره 12 سنة، عمره 12 سنة فيقول 10 سنين إلغاء للكسر. وكذلك يقول فلان من أبناء 60 وهو ابن 65 مثلا، يلغون الكسر في ذلك. أما القول الثاني أو الجمع الثاني في هذا الأمر وهو أن القرآن، أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كان رؤيا منامية، يرى الشيء فيكون مثل فلق الصبح، ثم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قرابة 2.5 سنين، فتكون يعني المدة التي لم يكن فيها وحي صريح 3 سنوات، والمدة التي كان فيها وحي صريح في مكة 10 سنين. وهذا جمع ارتضاه السهيلي وارتضاه أيضا بعض أهل العلم في هذه القضية. ولكن الذي يعني الجمع الأول قد يكون مقبولا أكثر من جهة، والجمع الثاني أيضا له حظ من النظر، إلا أن بعض الباحثين يقول إن مدة الوحي، فترة الوحي لم تكن 3 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد حزنه عندما ينقطع عنه الوحي أياما، فكيف لو انقطع عنه الوحي 2.5 سنين أو 3 سنوات؟ لا شك أن هذا سيكون شديدا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الروايات الصحيحة ما يدل عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونحن في الدقائق الأخيرة من الجزء الأول أو في الثواني الأخيرة من الجزء الأول من هذا الدرس المبارك، أستاذنك فضيلة الشيخ في التوقف لفاصل، ومن ثم إن شاء الله تعالى نتلقى أسئلة الإخوة الحاضرين الدارسين معنا هنا في الاستوديو، والاتصالات الإخوة المتابعين، وكذلك الأسئلة التي تأتي عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أيها الإخوة الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نعود بعده فتابعونا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أهلا ومرحبا بكم إخوة الكرام مرة أخرى، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا. نأخذ مجموعة من الاتصالات. الأختم محمد من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبغى أسأل عن موضوع الإلهام. تفضلي. أسأل. تفضلي يا أختي الكريمة. أحيانا يستيقظ الإنسان ويصير في ذهنه يعني آية يرددها سبحان الله، هل هذا من الإلهام؟ بارك الله فيك. سؤال. شكرا. واضح السؤال. نعم. نأخذ الأخ الكريم عبد اللطيف من الرياض. الأخ عبد اللطيف تفضل. أخي الكريم عبد اللطيف. نأخذ اتصال آخر. الأخت الكريمة إيمان من السعودية، أهلا وسهلا تفضلي. فضيلة الشيخ، هذه الأخت الكريمة محمد من السعودية تقول أحيانا يردد الإنسان في نفسه من دون نقول شعور آية من آيات الله تعالى. أي نعم. نعم. حينما يستيقظ من النوم أو أحيانا في في في نعم. جميع أحيانه. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعبده، بحيث أنه يتذكر آية في موقف يحتاج فيه إلى تذكر تلك الآية. وهذه دلالة على تعلق الإنسان بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا إحدى ثمرات تلاوة القرآن وترداده في الليل والنهار، فإن ذلك يثمر أن ترد آيات القرآن على قلب الإنسان في مواطن مختلفة، فيتعظ بها ويستلذ بتلاوتها، وتكون له منجاة وشاطئ سلامة عندما تدلهم الخطوب وتشتد الفتن على الإنسان أو المصائب. يعني عندما يكون عند الإنسان مصيبة تمر آية اصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يستعين الإنسان بهذه الآيات على هموم هذه الحياة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأذكر في هذا المقام قصة أتمنى من الإخوة أن يستمعوا إليها جيدا لأنها مفيدة في هذا الباب. فالقرآن عظة وذكرى. يقال إن امرأة اختلفت مع زوجها فاشتدت الخصومة والنزاع حتى إنها خرجت من البيت من دون إذن الزوج، وكان ذلك ليلا، فذهبت إلى بيت أبيها. في الطريق مرت بالمسجد وإذا الإمام يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة ونصب وحنان. فوقعت هذه الآية من قلبها موقعا عظيما، وحصل لها بسبب ذلك أنها بدأت تردد الآية وتقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني أنا سألاقي الكبد في بيتي أو في بيت والدي أو في أي مكان، لكبد مع أولادي ومع أبي أولادي خير لي من كبد مع امرأة أبي. فرجعت، فما شعر الزوج إلا وقد دخلت عليه، فقال: ما الذي جاء بك؟ فقالت: والله ما جاء بي لا أبي ولا أحد، إنما جاء بي القرآن، سمعت القارئ يقرأ: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فقلت: كبد معكم مع أولادي ولا أفارقهم خير من كبد مع غيرهم. فانظر إلى أن القرآن يكون رحمة للإنسان في هذه الميادين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرحمون بهذا القرآن. اللهم أمين. شيخ، هل نقول هذا من الإلهام الشيخ؟ لا، يعني إلهام لغوي، يعني ما هو الإلهام الذي تحدثنا عنه بأنه شيء من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الإنسان يا إخواني يلهم من لمة الملك. الملك إعاد بالخير وتذكير به وتحذير من الشر، فهذه لمة طيبة تكون للإنسان يريدها الله سبحانه وتعالى بعبده.